هو مات من فعل نفسه وفعل من؟ وفعل الآخر. فكل واحد منهما شارك في قتل نفسه وشارك في قتل صاحبه. وقلنا بناء على ما سبق إن الكفارة لا تتبعض، لا تتبعض الكفارة، فما دام أنه قد شارك في قتل صاحبه فعليه الكفارة، كل واحد منهما عليه الكفارة. وأما دية كل منهما فإنها تجب على من؟ على عاقلة الآخر. فلو تصادم زيد وعلي فمات من الصدمة، مات من الصدمة، فإن على كل عاقلة كل منهما دية الآخر، وعليهما أيضا الكفارة، عليهما الكفارة، لأنه قد شارك في قتل نفسه وقتل رفيقه. فهنا لو تصادم يقول نفسان فمات، فعلى كل واحد منهما كفارة، ودية صاحبه على عاقلته، على العاقل يلزمهم أيضا أن يدفعوا هذه الكفارة لأنه قد مات، فتلزم من؟ تلزم العاقلة. وإنما لزمه يقول لأنه قتل صاحبه بصدمته له، شارك في قتله. نعم، لو أن المتصادمين امرأتان كل واحدة منهما كانت حاملا فمات ومات جنيناهما، فيها إضافة إلى ما سبق من الدية، في على كل واحدة منهما ثلاث كفارات. أما واحدة فلمشاركتها في قتل صاحبتها التي صدمتها، وقلنا إن الكفارة لا تتبعض، وواحدة لمشاركتها في قتل جنينها لأن جنينها مات من فعلها وفعل صاحب الأخرى، وواحدة لمشاركتها في قتل جنين الأخرى لأن جنين الأخرى أيضا مات من فعل أمه وفعل المرأة الأخرى، فعليها كم؟ ثلاث كفارات. طبعا هذا كله عند من يقول بوجوب الدية، بوجوب الكفارة في قتل الجنين. مسألة، وإن كانا فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر، لأن التلف حصل بفعليهما فيستويان في الضمان سواء استوى فعلاهما واختلف، كما لو جرح أحد الشريكين جرحا والآخر مئة جرح، والآخر مئة جرح. وقال الشافعي يجب على كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر، لأنهما استويا في الاصطدام، فكل منهما مات من الفعلين فوجب على كل واحد نصف قيمة دابة الآخر، كما لو جرح كل واحد منهما نفسه وجرح صاحبه. ولنا أن كل واحد منهما ماتت دابته من صدمة صاحبه، وإنما هو قربها إلى محل الجناية، فلزم الآخر ضمانها كما لو كانت واقفة، بخلاف الجراحة، فإذا ثبت هذا فإن كانتا سواء تقاصا، وإن كانت قيمة إحداهما أكثر من الأخرى فله فضل قيمة دابته. يعني الآن حصل الثلث في ماذا؟ في الأموال، تلفت الدابتان من أثر ماذا؟ من أثر الاصطدام. فهنا بعض العلماء ينظر إلى هذا نظرة الاشتراك في السبب، لو أن اثنان تعاونا على قتل ثالث فطعنه أحدهما 10 طعنات وطعنه الآخر طعن واحد فمات من الجميع، على من نحيل التبعة؟ على الاثنين معا، فإنهما يعتبران قاتلين كل الاثنين فأنهما قتلا، ولا ننظر إلى تفاوت الأفعال كثرتها وقلتها إلا إذا تبين لنا أن فعلا معينا، فعل أحدهما هو الذي حصل منه القتل، هو الذي حصل منه القتل. يعني كما لو أن إنسانا طعنه بسكين وجاء الآخر فقطع عنقه، الفعل الثاني هو الفعل الذي يسند إليه القتل، لأنه فعل حصلت منه النتيجة، فعل كبير دخل فيه هذا الفعل الصغير. لكن لو كانت الأفعال كلها متشابهة وإنما اختلفت من حيث الكثرة والقلة، فإن الجميع الاثنين يشتركان في موجب الفعل. فمن نظر هذه النظرة إلى أن الأفعال إذا اجتمعت على إحداث أثر واحد أن أصحابها يشتركون، قال إذا اصطدم الفارسان فمات فرساهما، مثل هذا مثل ما لو اجتمع اثنان على قتل واحد، فإن كل منهما يعتبر إيه؟ قاتلا له. فهنا يقول على كل واحد منهما ضمان دابة الآخر. لماذا؟ لأن الفعل الذي فعله هذا الضامن يقوم مقام ماذا؟ مقام الاشتراك في القتل. فلما كان كذلك أوجبنا على كل واحد منهما ضمان دابة الآخر، ولم ننظر إلى مسألة الأفعال وقوتها أو الأفعال وكثرتها. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن على كل واحد منهما ضمان نصف قيمة دابة الآخر. لماذا؟ يقول لأن دابة الآخر ماتت بفعل من؟ بفعل صاحبها وفعل الآخر، فصاحبها جنايته لا يجب للإنسان شيء بفعله هو بجنايته هو، إنما له ضمان النصف الذي أتلفه الآخر، فعليه ضمان نصف قيمة دابة صاحبه، وله ضمان نصف قيمة دابته هو، لأن دابته هو ماتت من الفعلين ودابة صاحبه ماتت من الفعلين. والإنسان لا يجب له ضمان على نفسه، لا يجب له ضمان على نفسه، ففعله لا ضمان فيه، لكن فعل صاحبه هو المضمون، فليس له إلا ضمان نفس دابته. لكن المؤلف يرجح أن عليه الضمان كاملا، لأن لا ننظر إلى تفاوت الأفعال هنا، وإنما ننظر إلى أن النتيجة حصلت بفعل الاثنين معا، بفعل الاثنين معا، كما لو طعنه أحدهما طعن وطعنه الآخر مئة كما يقولون. نعم، في هذه الحال إذا قلنا على كل واحد منهما ضمان دابة الآخر، ماذا نفعل؟ ننظر كم قيمة هذه الدابة. نجد أن قيمة دابة محمد 1000، ودابة عمر كم قيمتها؟ إن كانت قيمتها 1000 تقاص، لأنه وجب عليه 1000 ووجب له 1000، فكأنه أخذ 1000 هو، ها؟ خرجت تفافا لا علي ولا لي. وإن كانت القيمة متفاوتة، إحدى الدابتين 1000 والأخرى 2000، فإنه يجب لصاحب الدابة الأخرى فضل القيمة الزائدة، يجب له 1000 على شريكه. واضح هذا؟ من باب المقابلة. مسألة: وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف، نص عليه الإمام أحمد، لأنه قتلها بصدمته. وإن ماتت دابة السائر فهي هدر، لأنه هو الذي قتلها بصدمته وعلى عاقلته ديته. نعم، يعني هذا الآن من باب التسبب والمباشر. المباشر من هو الآن؟ الذي صدم. فالواقف هنا لم يباشر الفعل، من الذي باشر؟ السائر، فلذلك وجب عليه الضمان. ولو مات هو السائر فإنه لا يجب على الواقف شيء، لكن هذا كله مربوط بما أخذناه في الدرس الماضي من أنه وقف في محل يسوغ له الوقوف فيه. لكن لو وقف الواقف، لو كان واقفا متعديا بوقوفه، وقف في محل لا يسوغ له الوقوف، أو وقف في طريق ضيقة، فإنه أيضا يضمن. واضح هذا؟ لأنه متعدي بوقوفه. لكن السلام إذا كان هذا مكان يسوغ له الوقوف فيه، أو كان في الطريق واسع فجاء هذا فصدمه، فإن الضمان على من صدم، لأنه هو المباشر. وأما إذا كان متعديا بوقوفه فإنه يحال عليه الضمان أيضا. مسألة: إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر فعليه الكفارة لأنه خطأ ويلزمه ضمان السائر إن مات من الصدمة، وضمان دابته لأنه متعد في وقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه، فأشبه ما لو وضع في الطريق حجرا أو جلس في طريق فعثر به إنسان. هذا كله، هذه الآثار كلها تترتب على الواقف في حالة ما إذا كان متعديا بوقوفه ليس له الحق أن يقف في هذا الطريق، فإن عليه ضمان الدابة وعليه دية صاحبها وعليه الكفارة، عليه الكفارة. وإن كان فعله هذا ليس من باب المباشرة وإنما من باب التسبب، والقاعدة عندنا أنه إذا اجتمع التسبب والمباشرة فالضمان على من؟ على المباشر، لكن هذا مقيد بما إذا لم تكن المباشرة التسبب فيه اعتداء، هنا فيه اعتداء، المتسبب معتد والمباشر ليس على اعتداء، كما لو وضع حجر أو أغلق الطريق بحيث لا يراه هذا أو حفر حفرة في الطريق فجاء السائر هو المباشر السائر فوقع في هذه الحفرة فمات أو اصطدم بهذا الحجر وليس له مندوحة فاصطدم بهذا الحجر فمات أو تضرر، فإن الضمان على من؟ على المتسبب، الضمان على المتسبب. مسألة: ولا شيء على السائر ولا على عاقلته لأن الواقف اختص بالتعدي فكان مهدرا أو فاختص بالضمان كالصائل. يعني لو مات الجالس الواقف لو مات من أثر هذه الصدمة فلا شيء على المباشر وهو السائر ولا على عقله، لا يجب عليه دية ولا تجب عليه ماذا؟ كفارة، لأنه صاحب حق وذاك هو المعتدي بوقوفه في هذا المكان، فكان ما حصل عليه مهدرا لأنه معتدي. مسألة: وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهما كفارة، فعلى كل واحد منهم كفارة، لأن الله سبحانه قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وليس في ذلك خلاف علمناه، لأن كل واحد منهما مشارك في إتلاف آدمي معصوم، وتجب ديتهم على عواقلهم أثلاثا، وإن كانوا لم يقصدوا الرمي كان خطأ تجب ديته على عواقلهم مخففة، وإن عمدوا واحدا بعينه فهو شبه عمد، لأنه لا يمكن قصد رجل بعينه بالمنجنيق، وإنما يتفق وقوعه بمن يقع به، فتجب الدية مغلظة على العاقلة. وعند أبي بكر أن دية شبه العمد على الجاني في ماله. نعم، يعني هذه المسألة ذكرها المؤلف رحمه الله في الرمي بالمنجنيق، هذه آلة تستخدم في الحروب فيما مضى في الزمن القديم، آلة تقذف بالحجارة على الأعداء، التسديد فيها ليس تسديدا دقيقا، التسديد بالسهام والنبال ليس تسديدا دقيقا، وإنما هي قوة اندفاع تقذف بحجر كبير فيقع على الأعداء، لا يمكن أن يحدد فيها شخص بعينه، فلذلك العلماء قالوا إن القتل فيها من باب الخطأ، لا يمكن أن يكون من باب العمد لأنه يتعذر فيها تحديد قصد شخص بعينه. فالمهم إذا رمى ثلاثة بالمنجنيق تعاونوا على قذف هذا الحجر بواسطة هذه الآلة فقتل الحجر معصوما، كان هذا المقتول معصوم إما مسلما أو أميا، قتله الحجر، ماذا يجب على هؤلاء؟ يجب على عواقلهم الكفارة الأدية، ويجب على كل منهم ماذا؟ كفارة، لأنه شارك في قتل معصوم، وقلنا إن الكفارة لا تتبعض. سيأتي معنا يبين أنه إذا كان العدد أكثر من ذلك فإنه لا تجب الدية على العاقلة، سيبين السبب. هنا الدية تجب على العاقلة أثلاثا، لأنهم كم واحدهم؟ ثلاثة، فتجب الدية، ثلث الدية يجب على عاقلة كل واحد من هؤلاء الذين رموا بالمنجنيق، تؤخذ هذه الدية وتعطى لورثة هذا المقتول حتى وإن قصدوا شخصا بعينه. يعني نفترض أنهم قصدوا بالمنجنيق شخصا بعينه فرموه فوقع به الحجر، يقول هذا من باب النادر، من باب النادر، لأن قصد شخص بعينه بالمنجنيق غاية ما يمكن أن يتصور فيه أنه قتل من باب شبه العمد، وشبه العمد فيه الدية على من؟ على العاقلة، وإن كانت الدية فيه مغلظة. لكن مر معنا فيما مضى قول الإمام أبي بكر أن دية شبه العمد كدية ماذا؟ كدية العمد تجب في مال من؟ تجب في مال الجامع. لكن المذهب المعتمد أن دية العمد الخطأ ودية شبه العمد تجب على من؟ على العاقل. مسألة، والكفارة لا تتبعض فكملت في حق كل واحد، فإن كان القتيل منهم لم تسقط الكفارة عنه لأنه شارك في قتل نفسه، والكفارة تجب بحق الله تعالى فوجبت عليه بالمشاركة في قتل نفسه كما تجب بالمشاركة في قتل غيره. كيف تجب عليه الكفارة وقد مات؟ في ماله تجب عليه الكفارة، في ماله، لأنها حق لله تبارك وتعالى. قبل أن نقسم الشركة ماذا نخرج منها؟ نخرج منها قيمة الكفارة. نعم. وعما الدية ففيها ثلاثة أوجه، أحدها أن على عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية، ويجب ثلثها على عاقلة المقتول لورثته، وهذا ينبني على إحدى الروايتين في أن جناية المرء على نفسه خطأ تحملها العاقلة. والوجه الثاني أن ما قابل فعل المقتول هدر لا تضمنه، لا تضمنه العاقلة ولا غيرها، ويجب الثلثان الباقيان على عاقلة شريكيه. وهذا ينبني على الرواية الأخرى في أن جناية الإنسان على نفسه هدر. والثالث أن يلغى فعل المقتول في نفسه وتجب ديته بكاملها على عاقلة الآخرين. نعم. هذا الكلام خاص بما إذا مات من الفعل أحد الفاعلين. قلنا الثلاثة رموا بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم، ارتد الحجر أو مال فقتل أحد الرامين، أحد من رموا مات بسبب هذا الفعل، ليس المرمي ولكنه الرامي، أحد الرماة مات بسبب الفعل، بسبب الرمي، ارتد الحجر عليه فقتله، ماذا نصنع به الآن؟ هو لا يجب، مات من فعل نفسه وفعل غيره، مات من فعل نفسه وفعل غيره. فأما شريكاه فعلى كل واحد منهم الكفارة. لماذا؟ لأن الكفارة لا تتبعض، هو مات من فعل نفسه وفعل غيره فيجب في قتله الكفارة، هو لا تجب له كفارة على نفسه فتجب على شريكه. وأما الدية ففيها أوجه، إما أن نقول إن ديته مقسمة على ثلاثة أثلاث باعتبار أنه مات من فعل نفسه وفعل غيره، فديته هنا ما دام أنها على فعل نفسه، من فعل نفسه، يمكن أن نقول أنه يجب ثلث ديته هو على عقلة من؟ على عقلته هو، لأنه مات من فعل نفسه وفعل غيره. وعلى شريكيه، على كل واحد من شريكيه، على عاقلة شريكيه، على كل عاقلة ثلث الدية، فثلث على عاقلته هو وثلثان على عاقلتي الشريكين. وإما أن نقول بأنه يهدر الثلث الذي كان بسببه هو، لأن الإنسان لا يستحق على نفسه شيء، ويبقى ما الثلثان في حق الشريكين، فعلى عاقل في كل شريك ثلث الدية. أو أن نقول بأن على الشريكين الدية كاملة، كما قلنا في تصادم من؟ في تصادم الفارسين، نقول على الشريكين الدية كاملة، لأنه شارك في قتل نفسه وشاركه غيره، مات من فعل نفسه وفعل غيره، واضح هذا؟ فهنا تعذر علينا أن نضمنه هو بعض فعله لأنه قد مات، فما بقي إلا أن يقع الضمان على من؟ على الشريكين. هذا فيما إذا مات أحد الرماة، مات أحد الرماة. نفترض افتراضا آخر في مسألة سيأتي ذكرها الآن، أن الذين رموا بالمنجنيق أكثر من ثلاثة، أربعة مثلا أو خمسة، فقتلوا معصوما فيه الدية، كيف تجب الدية؟ مقسمة بينهم وعليهم جميعا الكفارة على كل واحد. طيب الآن قلنا في المسألة التي سبقت انهم كانوا ثلاثة، فتجب الدية اثلاثا على عواقل، لكن اذا كانوا اربعة تجب الدية اربعة، لكن على من؟ على الجناة انفسهم، لان العاقلة لا تحمل ما كان اقل من الثلث، ولا تحمل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا، واضح؟ فاذا زادوا عن ثلاثة كان موجب الجناية في أموال من؟ في أموالهم هم، لأن العاقلة لا تحمل ما كان أقل من الثلث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد ماذا؟ قال الثلث والثلث كثير، فيدل على أن حد الكثرة ما هو؟ الثلث. فإذا تحمل الجاني ثلث الدية في القتل الخطأ وجبت على العاقلة، لأن هذا شيء كثير في مقياس الشرع، ويزحف بماله وهو لم يتعمد الفعل، فوجبت هذه على العاقلة مواساة له. لكن إذا كانت أقل من ذلك فإنه يجب عليه هذا المقدار في ماله هو، واضح هذا؟ لماذا قلنا هذا؟ لأن العاقلة لا تحمل ما كان أقل من الثلث، ولا تحمل دية العم، ولا تحمل الصلح، ولا الاعتراف، ولا العبد، لأن الجناية على العبد جناية على ماذا؟ على المال، فيحملها الجاني نفسه. نعم. مسألة: وإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم، هذا الصحيح في المذهب. لماذا قلنا حالة هنا ولم نقل حالة هنا؟ لأن ما وجب على العاقلة يقسط على ثلاثة، ما وجب على العاقلة، العاقلة ما لهم ذنب، لكن لأن هذا قريب لهم وجبت هذه الدية في أموالهم مواساة له فتقسط عليه في ثلاث سنين. لكن إذا كان الواجب إنما وجب في مال الجاني نفسه فإنه يجب حالا ولا يقسط عليه. نعم، لأن التقسيط من باب الإرفاق، من باب الإرفاق، وهذا لا يستحق الرفق في مثل هذا الحال إذا وجب عليه في ماله. نعم. وإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم، هذا الصحيح في المذهب، سواء كان المقتول منهم أو من غيرهم، يعني سواء كان المقتول من الرماة أو كان المقتول هو المرمي، فالحكم واحد، أنه إذا وجب على كل بفعل كل واحد من الرماة أقل من ثلث الدية فإنها تجب في ماذا؟ في ماله هو، ولا تحملها العاقل، إلا أنه إذا كان منهم يكون فعل المقتول في نفسه هدر، لأنه لا تجب عليه فعل المقتول في نفسه هدر، لأنه لا تجب عليه لنفسه، ويكون باقي الدية في أموال شركائه حالا، لأن التأجيل في الديات إنما يكون فيما تحمله العاقلة تخفيفا عنهم لكي لا يشق عليهم، لأنهم يتحملونه مواساة، وهذا لا تحمله العاقلة لأنها لا تحمل ما دون الثلث، والقدر اللازم لكل واحد منهم دون الثلث. وذكر أبو بكر الرواية رواية أخرى أن العاقلة تحملها، لأن الجناية فعل واحد وجبت دية تزيد على الثلث، والصحيح الأول، لأن الجناية فعل واحد أوجبت دية تزيد على الثلث، والصحيح الأول، لأن كل واحد منهم يختص بموجب فعله دون فعل شركائه، وتحمل العاقلة إنما شرع للتخفيف على الجاني فيما يشق ويثقل، وما دون الثلث يسير على ما أسلفناه، والذي يلزم كل واحد دون الثلث. وقوله إنه فعل واحد، قلنا بل هي أفعال، فإن فعل كل واحد منهم غير فعل الآخر، وإنما موجب الجميع واحد، فأشبه ما لو جرحه كل واحد جرحا فماتت النفس بجميعها. أبو بكر رحمه الله يرى ماذا؟ يرى أن موجب الفعل هذا شيء واحد، الدية، يعني إذا وجبت الدية بفعل الأربعة أو بفعل الخمسة فهي جناية، هذا الفعل جناية أوجبت دية تزيد على الثلث في مجموعها، فهو نظر إلى أن مجموع الأفعال توجب شيئا واحدا وهو الدية كامل، والدية أكثر من الثلث، أليس كذلك؟ قال لما كان الحال كذلك فإن العاقلة تحملها، لأن هذه الجناية كأنها قائمة مقام فعل واحد، فوجب فيها ما يجب في الفعل الواحد فتحملها العاقلة، ولا ننظر إلى خصوص كل فاعل. فالمؤلف يقول لا، هي ليست فعلا واحدا وإنما هي أفعال متعددة، أفعال متعددة، لأنه مات من فعل الجميع، فكأنها أفعال، هي في الحقيقة أفعال متعددة، فكان ما وجب بكل فعل لازما لصاحب هذا الفعل، لأنه لا يثبت به أكثر من ثلث الدية، يثبت به أقل من ثلث الدية. باب القسامة. روى سهل بن أبي حسمة ورافع بن خديج أن محيفة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، فقالوا: أمر لم نشهده، فكيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: قوم كفار. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، فمتى وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله، وكانت بينهم عداوة ولوس كما كان بين الأنصار وأهل خيبر، أقسم الأولياء على واحد منهم خمسين يمينا واستحقوا دمه، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين وبرئ، فإن تكلموا فعليهم الدية، فإن نكلوا فعليهم الدية، فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال، ولا يقسمون على أكثر من واحد، وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ. يعني هذه القسامة لاحقة لكتاب الجنايات، والقسامة هذه مأخوذة من القسم وهو الحلف وهو اليمين، ويقال إن أول من قضى بها الوليد ابن المغيرة، قضى بها في الجاهلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا، حكم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا متابعة للوليد بن المغيرة، ولكن لأن الشرع أقر هذا الأمر. فهذه القصة قصة قتل عبد الله بن سهل رضي الله عنه عندما ذهب هو ومحيصة إلى أهل خيبر، ثم تفرق بعد ذلك، كل منهما ذهب في داخل النخل في طريق، فجاء فوجد عبد الله يتسحط في دمه ولا يعرف قاتله إلا أنهم في أرض اليهود، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك. فالنبي، وفي هذه القصة أيضا أشياء كثيرة، لأنه جاء أخوه حويصة مع عمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فانطلق أخوه يتكلم بحضرة عمه، هو صاحب الحق لا شك أنه أخوه أولى به من عمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفته أن يوجه وأن يذكر بالأدب حتى في هذا الموقف، موتور أخوه مقتول وهو صاحب